حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة لطه المصطفى ودبنا وحشتينا Bye. تسهر معاك.